الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتناول في هذا اللقاء قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي هذه الآية وجوب تغطية العورات، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الرجل تغطية السوأتين عند وجود الآخرين، وقال الأئمة الأربعة: يجب عليه تغطية فخذه حينئذ لحديث غط فخذك. وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يغطي أيضا الركبتين، وخالفه الجمهور. وقال الحنفية والحنابلة: يجوز للمرأة النظر للرجل فيما عدا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة وعدم تحرك الشهوة. وقال المالكية: لا تنظر المرأة من الرجل إلا للوجه والأطراف عند أمن الفتنة. وقال الشافعية: بأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي مطلقا ولا لأي جزء من أجزاء بدنه، لعموم قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجبا منه أعمياوان أنتما. وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة يجب عليها عند الرجال الأجانب أن تغطي السوأتين والفخذين والساقين والبطن والظهر والرأس، وأوجب الجمهور تغطية القدمين عليها عند وجود الرجال الأجانب خلافا لأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب خلافا لأبي حنيفة عند أمن الفتنة. واختلف النقل عن مالك، وقال الأولان: إن كشف المرأة عن وجهها وكفيها إنما هو في الصلاة عند عدم الرجال الأجانب، ولا زالت سنة نساء المسلمين بتغطية وجوههن. وفي الآية أن أذية الجن لبني آدم مستمرة، وأن الأصل عدم رؤية ابن آدم للجن. وفي الآيات أن كشف العورات من الكبائر بوصف الله لها بأنها فاحشة. وفي الآيات أن طاعة الشيطان سبب لنزول العقوبات والحرمان من الخيرات. وفي الآيات وجوب ستر العورات عند الطواف بالبيت. وفي الآيات التحذير من تقليد الآباء في مخالفة الشرع. وفي الآيات التحذير من نسبة الأحكام لله تعالى بدون دليل شرعي. وفي الآيات الأمر بالعدل والتوجه إلى القبلة في الصلاة، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. وفي الآيات إثبات المعاد وأن الهداية بيد الله يهبها لمن يشاء وييسر لمن شاء أسبابها ويصرف موانعها ويوفقه لسلوك طريقها، وهي فضل من الله تعالى. وفي الآيات أن امتثال الأوامر واجتناب النواهي يحقق الخير والمصلحة للعباد في الدنيا والآخرة، لاستنكار الله لظنهم أن الله يأمر بما يخالف العقول السليمة. وفي الآيات إبطال اعتقاد أن التبرج والسفور تقدم وتطور، بل هي انتكاس في الفطر ومخالفة للعقول. وفي الآيات أن من ظن أنه مهتد وهو ضال فلا عذر له، لأنه متمكن من الهداية والتفكر فيها. ثم قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية وجوب ستر العورة في الصلاة واستحباب اختيار الثياب النظيفة والجميلة في الصلاة. وفي الآية دلالة على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. وفي الآية التحذير والنهي عن الطواف بالكعبة عريانا كما كان يفعل أهل الجاهلية، حتى أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوف بالبيت عريان. ولذا كان من شروط صحة الطواف ستر العورة. والنهي عن كشف العورات عام، يدخل فيه ما كان داخل الصلاة وما كان خارجها. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. وقد استدل الشافعي وأحمد بالآية على أن من رأى عورة نفسه في الصلاة لسعة ثوبه فإنه يعيد الصلاة، خلافا لأبي حنيفة ومالك. وقد ورد أن من الزينة الصلاة بالنعلين، كما ورد أن من الزينة في الصلاة أداءها بثوبين، وورد أن من ذلك رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه. وفي الآية أن الأصل في المآكل والمشارب هو الحل والجواز، والأمر هنا على ظاهره على الصحيح في قوله كلوا واشربوا، فإنه يدل على وجوب أصل الأكل والشرب، إذ بهما حفظ النفس، وقد نهي عن إلقائها في التهلكة. وفي الآية النهي عن الإسراف في المآكل والمشارب، والأصل في النهي أن يدل على التحريم. وفي الآية النهي عن الإسراف في كل شيء، ومن الإسراف تجاوز الحلال إلى الحرام والشره في المآكل بما يضر البدن. قد استدل بالآية على المنع من إدخال الطعام على الطعام. ثم قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ففي هذه الآية أن الأصل في الألبسة الحل والجواز، وكذلك الأصل في الأطعمة هو الإباحة. وفي الآية استحباب إظهار الزينة، وأن ذلك لا يتنافى مع الزهد المرغب فيه. وفي الآية أن إباحة هذه الأمور من أجل أن يستعان بها على طاعة الله. وفي الآية المنع من إطلاق التحريم على أي شيء بدون دليل شرعي. وفي الآية أن العبد يسأل عن نعم الله تعالى في الدنيا، هل استعملها في الإيمان وطاعة الله. وقد استدل بالآية على مشروعية لبس الجميل من الثياب عند الصلوات والجمع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان، ولذا يحسن احتساب الأجر عند لبس الجميل من الثياب. وفي هذا بيان أنه ليس من المستحب شرعا اختيار اللبس الخشن، وأن ذلك من البدع، إذ من البدع التقرب لله بالألبسة الخشنة أو المبتذلة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال. قال ابن الجوزي: وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات، مما سآتي لتفصيله وبيان أسبابه في يوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.